شيخ صيغة بيع سكنات البي بي هذه الشيخ هما يدفعوا هي موجهة لفئة ذوي الدخل أكثر من 100,000 دينار الشيخ يدفعوا القسط الأول وقيل 100 مليون ويدفعوا القسط الثاني القسط الثالث يستكمل المبلغ الكلي إما تمر عن طريق البنك وإما تدفعوا يعني من هو الآن الإنسان كي يدخل فيها ويدفع القسط الثالث من عنده شيخ هل يقدر هل يجوز يعني يوقع العقد ابتداء يعني مش مشكلة مدام عاد عالم أنه سيدفع من ماله وله المال متوفر ما كش إشكالية لأنه جعل له خيارا هو مخير لو كان ألزموه بالبنك ثم نقول أنه لا يجوز هما لم يلزمهم بالبنك يعني شئت أن تدفع القسط كله ولا تدخل مع البنك ولا لا فيها 1% شكون تاع البي بي هذه الاخرى اذا ما دخلت في البنك يديروا حتى 20% يديروا على ارواحهم بيناتهم هما انت في تعاملك ما دخلت مع البنك دونك الان كاين شيئين لا يمكن انت الاشكاليه نتاعك والله اعلم وهذا تخصصك لعله ليس بتخصص الصيغه الاولى يعني ممكن البناء اللي راح يبني ياخذ المشروع المقاول هو سيدخل في معاملات غير شرعيه إلا من رحم ربي على لأن مشروع كما هذا كبير ليست له من المال ما يكفي ليسدد يدير كما يعطلوا تسبقة مانيش عارف طال عهدي لأن يعني أنا اشتغلت قديما في وزارة الشباب والرياضة في هذه الجهة نتاع اللي كيف ما يسموها نتاع اللي فيها مع يدخل عنده 20% وتسبقة 5% بيان بابورتون في لي كلوز عنده في كاين سون بيرسون دو مارشي اكونسور ابرو اكونسور اي فورفي شحال كلش 20% ظهر لي 30% 30 اي اللي كنت نعرفها انا قديما ياكلوهم ويهربوا ها متعودين يديروا هكذا عنده في يروح للبنك بمجرد ما يصادق على المشروع المقاول يروح للبنك يحط المشروع نتاعو هذيك مع الموافقه نتاع الوزاره اللي راح يشتغل معاها يعطوا له تقريبا جوسكا 20% اللي نثبت انا الان باقي في ذهني هكذا يسموها مقدمه سي 20% كنت نعرفها انا من المشروع كل يعطي له 20% هذاك اللي هو حتى يبدا الاعمال نتاعو وهذاك قرض بنكي هو دخل في قرض بنكي لكن مثل هذا اذا كان المقاول دخل في قرض بنكي وانت ما عندكش دخل فيه هو دخل بسهل عليه بينه وبينه نفسه وبينه من افتاه إذن وش بقي؟ هذا ما عندكش فيه دخل أما إذا كان دفعت أنت 100 مليون الأولى ثم دفعت الدفعة الثانية كذلك بدون بنك تدفعهم مباشرة للمؤسسة المعنية أو تدفعها إلى الحساب البنكي معليش مش تاع المقاول الحساب البنكي تاع المؤسسة تاع المقاول معليش مش تاع المقاول هذا كله ما عندكش فيه دخل أنت بعد ما يجي الدفعة الأخيرة وهي بقية المال تدفعه كذلك في حسابه البنكي هذا ما عندكش فيه دخل هذا كل ما تسمعش دخلت مقتش يكون 1% كي يكون القرض ما عند البنك لك موجه لك أنت خصيصا هذاك يعطوا فيه 1% و 2% و 3% حتى 10% هذاك اللي نتاعي يقول لك ما كانش غير 1% نتاع الحكومة اللي ديوا هذا يسموها يا ربي نتاع المؤسسات مؤسسة صغيرة يعطيو حتى هكذا البنك تاخذ حتى من التريزور تاخذ حتى 5.6% هذا المعامل اللي نعرفه انا في عدلات فاذا كانت بهذه الصوره يعني التعامل كان بهذه الصوره لا يضر كليه يعني لا يضرك كليه وقتاش تصبح الاشكاليه لما تولي مع البنك لكن الناس واش يديروا يتحايلوا يدفع الاول يدفع الثاني بعد يقول لك الشيخ راني حصلت دفعت القسط الاول القسط الثاني والقسط الثالث ما عنديش واش نسوي هذا لا يجوز له يدخل في هذا المعامل ما عندوش المبلغ المالي الكافي يعرف من نفسه ليس له مبلغ مالي كافي ليسدد هذا المطلوب هذا لا يجوز له ان يدخل مثل هذه المعامله كل بوجه من الوجوه يعني. نعم تفضلوا مرحبا شيخ عمال تاع المطبعه نعم عمال في المطبعه يسالوا يجيبوا لهم مرات العلب يطبعوهم الاوراق وفيهم صور تاع النساء اما فوتوغرافيه ولا باليد يعني حكم تعالى طبعا الصوره تاع النساء خاصيات العاريات وكاسيات ما يجوز هذا في المطبعه يخدم كل ما هو غير هذا يعني يخدم الكتابة يخدم أي شيء كان، لكن توصل للصور يخدم مش يخدم فيها هو. تعرف الفقهاء الجاع. بس اقرأ. تكون هذا اللي ناقل. الدكتور نزيه حماد قال أما الاصطلاح الفقهي كنا تكلمنا مش حاضرين أصحاب يوم أحد بحضروش يوم الأربعاء تكلمنا على أمرين اثنين على الرقية من جهة والحجامة من جهة. فالرقية اللي يعني اللي متوصل له من قديم يعني أن الرقية لا يجوز أخذ المال عليها بدون أن يكون جوعلا، يعني صاحبها يشترط شفاء المطبوب، فإذا شفي يؤخذ الجوع. فأي سبب استعمله سواء داعى سواء قرأ قرآن هذيك وسائل، لكن مقصود به هو الشفاء بإذن الله عز وجل. ولا يعني هذا أن الشفاء بيد الإنسان، وإنما هو بيد الله، لكن قد يجريه على بعض الناس كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. يعني الإنسان هو سبب كغيرها من الوسائل، واضح؟ كغيرها من الأسباب كالري والشباع وغير ذلك. إنسان مطالب أن يجعل لقمة في فيه، والمولى عز وجل هو الذي يطعمه أي يشبعه وغير ذلك، هذا من جهة بحد ذاتها. فهنا إذا كان جعلا جاز له أخذه، وهو الاشتراط على الشفاء مرة مرتين ثلاثة ربعة خمسة يكرر يعني حتى يشفى المطبوب. إذا شفي لك الحق بأن تأخذ الجعل ذلك تديه. أما مجرد أنك يأتيك تقرأ عليه القرآن ثم ينصرف، هذا يصبح أخذ المال على القرآن وليس من باب الرقية الشرعية الصحيحة. لكن الحديث نظر له أكثر أهل العلم إلى آخر لفظ الحديث عندما قال إيش قال له هو في النص، خير ما أخذتم عليه ماذا؟ أجرا كتاب الله. نظروا إلى ظاهر هذا اللفظ وأجازوا هذا الأخذ المال، لكان الرسول قال ماذا؟ أجر، والأجر هو مقابل عمل محدود ينتهي بانتهائه، ليس كالجعل، لأن الجعل على شيء غايب تقريبا عموما يكون شيء غايب، إذا أحضره أخذه وإذا لم يحضره لم يأخذ الجعل. أما الأجرة قال تبني لي الحيط، تتفق معه يعني أنه في اليوم بأجرة، متى فعل فعل انتهى يأخذ اليوم انتهى ويأخذ أجر. ولهذا قال الرسول أدوا الأجير أجره قبل أجر، يعني في وقت اللي كان من العمل انتهى تؤدي له أجره، هذا الأجر. وأما الجعل فهو مقابل شيء غير متعارف، غير ممكن يحصل عليه ممكن لا يحصل عليه. إذن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ متى دخل في الرقية متى شفي أخذ الجعل. فهما أخذوا إلى نظروا إلى قوله تعالى خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ولم ينظروا إلى سياق القصة بكاملها، وهي أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشترط لا يرقيه إلا أن يجعل لهم جعلا وهو عدد من رؤوس الغنم، فكان الأمر كذلك، فذهب فقرأ عليه الفاتحة، فكلما قرأ جمع بزاقه ثم نفث عليه، فقال كأنما نشط من عقال، يعني خرج ما كأنه لم يكن مطبوبا، فأخذوا هذاك الجعل. والقصة الثانية هي التي رواها كذلك الإمام أبو داود رحمه الله وتبارك وتعالى، قصة الصحابة الذين جاءوا وقد بايعوا الرسول ووجدوا عند الناس إنسان مجنون مكذب بالسلاسل في الحبال غير هذا، فقال إنكم جئتم من هذا الرجل فهل عندكم شيئا من الخير؟ فقال الصحابي يتردد عليه صباح مساء ثلاث أيام، فلما شفي أعطوه حسب ما قال الأخ 100 راس من الغنم على ما أظن إذا ما خلني شدك إيه ما قلت لك ما قال الأخ بالأمس ما رجعش القصة أنا في حد ذاتها خذ هذا. وكذلك ما فعله النبي لما جاء بالغلام وضربه على ظهره وقال أخرج عدو الله، فالمرأة أهدت جاءته بماذا؟ بشاتين بعدما خرج الجني فأخذ إحداهما وترك الأخرى. فهذا الجعل ولا يجوز أنك بمجرد ما تقرأ قرآن تأخذ أجر. فكنا تكلمنا عن الجعل والقصة اللي يعني لفظ الحديث صريح في أنه المطلوب منه الشفاء لأنهم طلبوا منهم القراء فأبوا أن يقروهم أن يضيفوهم فطلبوا منهم بعد ذلك كي عندما طب صاحبهم أي مريضة جاء لهم قال نحن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا لأننا طلبنا منكم القراء. هذا كرد فعل أخذ الجعل مقابل الشفاء. فلما نشط هذا تقريبا اقرأ الآن الجعل قال جعالة. قال أما في الاصطلاح الفقهي فهي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه، وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل المقرر وإن لم يتمه فلا شيء له، إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. هذا تقريبا الجعل عموما هذا. وقد ضرب المثل اللي مرينا به شكون الأمس المال من الفقهاء قال لو أنه حفر البئر وبدأ بحفر البئر ثم هدم البئر وقد لو كان يأجره على كل يوم أجب القاسم ابن القاسم قال لو يكون على أجرة يومية برك انزل البئر تهدم لم يتهدم ويأخذ أجرته يكتفي يعمل يأخذ أجرته. لكن لو قال له احفر لي بئرا ولك أجر كذا يقولوا احنا 10 ملايين إذا ضرب أو يشترط عليه يقولوا آكل شفت هذه الأرض متاعي خرج لي الماء وبيناتنا 5 مليون مثلا هو راح يجيب المالات نتاعه ويجيب كل شيء يضرب إذا خرج الماء يأخذ يا أخوته إذا كان ما فيش ماء ولو حفر ولو فعل ما يأخذ شيء. الجعل مقابل هذا فإذا كان جعل جاز لا يفرق بين حالة اشتراط وعدم اشتراط كيش يعني إذا اشترط الشفاء يأخذه إذا لازم شفه. لازم الشفاء حتى يكون جعلا وحتى تأخذ شيخ بعض الناس مثلا يتردد على شخص شيخ صباح مساء يعني يأخذ هذا من وقته ويبذل جهدا ويحب صاحب يعني أو مثلا من يرقيه مثلا أن يكرمه عندي هو لا يطلب شيئا ما يعطيه لا يأخذ ويحلف عليه يعني يحلف بالأيمان المغلظة. نعم هذا كبرام نقول له كفر عن يمينك بهم. لكن ما المانع؟ ما المانع المانع لأنه أخذ على قراءة ما أخذ على جهد ما أخذ على قراءة هو رقى من يعلم القرآن ويأخذ المال يأخذ المقابل إذن من القرآن ذاك لازم تضبط يا أخي ذاك الأخير اليومين هذا واحد يهتف لي أخ قال لي أنا معلم قرآن وراني شغال في الصباح خدام العشية معلم قرآن قال ويعطوني مقابل ذلك مالا جوز ها؟ شيخ إذا كان خليه هو بس ما المانع هذا مو قبل القرآن أو يبذل جهد الشيخ معليش الصحابي اللي قرأ القرآن أهدى له صوتا معليش خلاص حبس جيب الحديث على الصوت جيب الحديث على الصوت نعم حديث على الصوت جي نريد حديث يا شيخ ليس هكذا نقول لا يجوز وليس في دليل لا لأنك أنت ما عندك شيء في ذهنك الآن تتكلم بدون أي شيء وأنا أتكلم بأشياء أنا الشيخ أنا نسأل الدليل ما قلت عندي ولا عندي شيء أنا قرأ قلت لك هذا أخذ على القرآن أنت يجوز أخذ المال على القرآن تعلم واحد آية تأخذ مبلغ مالي يجوز عندك خلاص هذا ما أفهم أنا أسأل فيك أنا سألتك يجوز عندك أنا أخذ المال على الجهد الذي أبذله هذا يعني جائز عندك نعم يجوز عندي خلاص دليلك على الجواز الأصل الجواز لا لا حتى يأتي مالي لا لا الأصل هذا خطأك لماذا خطأك تقعيدتك فاسدة هذا تكلمنا عليه الأسابيع اللي مرت وش قلنا ها وش قلنا في هذا في المعاملات لما له شرع أول شيء قبل كل شيء قبل ما تقول بالجواز حتى تنظر إلى الشرع أنت على في قوله تعالى في التجارة إلا أن تكون تجارة تديرونها بينك. فهذا الأصل نتاع جواز التجارة الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى عند شرح قوله تعالى ما شرحناها شو وين إلا أن تكون تجارة عن تراض قال أصل عظيم جدا قال قبل رضا الطرفين رضا ماذا قبل رضا الطرفين لازم الشرع يأذن على لأن كلام أهل العلم كلام صحيح لكنه مش مضبوط الأصل في ماذا في المعاملات الحل هذاك الأصل في المعاملات الحل قبل ورود الشرع وفي بداية الإسلام واضح من أين استفدنا هذا استفدنا هذا من معاملات الصحابة كانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية يتعاملون بيوع أنكحة إلى غير ذلك فجاء الإسلام فقال لهم قولوا لا إله إلا الله هذا المطلوب فقط ولا لا كان هذا المطلوب أن يوحدوا الله فوحدوا الله كان يتزوج نكاح المتعة كاين البيوع بجميع أشكالها الزواج بالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كل الجمع بين الأختين كما قالت زوجة النبي خير من يشاركني فيك أختي إذن كانت المعاملات هذا لكن بعد ورود الشرع قبل أن تقول الحل تبحث عما نهى عنه الشارع هذا تأصيل لا بد لماذا لأن الآن الفقهاء كما الآن تسمعوا نذكر مرة في مجلس مع الشيخ محمد يعني أبي السير كان حاضر كنا في وليمة عند أخ طب وترمات قضية الأناشيد وش الدليل تاعه الأصل في الكلام الإباحة هذا دليل أنه قلت له الأصل في الكلام الكراه قال الرسول ماذا ليقول خيرا او ياسمس كريه لكم قيل وقال كريه لكم قيل وقال هاو كريه قيل وقال فالاصل في الكلام الكراه قلت له والذي يؤكد ما اقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغنيات واكل اثمانهن تتباع جاريه تجري شيء ما يضحكك يا سمستي أيوه يضحكك الجريان مش تبقى صغير دائما هذا سهل دائما الرياضة حطها في الحسبان اللي جمعها الراكدين ما يطريق ما والو عثمان بن عفان مش قال عبد الله بن مسعود هلا بكر نتذكرك بالأيام تعود رجع لك الشباب يعني واضح فشوف القواعد يعني شوف القواعد وين يوصلوا على لأنها لم تضبط القاعدة بجمع بالنصوص كلها مع بعضها بعض فلما قلت له نهى عن بيع المغنيات وكذا تبي تشرى جارية بسعر تولي مغنية من أجل ماذا؟ من أجل الكلام جيت في السومة هذيك السومة الغالية من أجل ماذا؟ من مباح إذا كان أصل بالكلام اللي بباحة على يحرم على إذن ليس كل كلام مباح إذن لابد هذه القواعد التي تطلق هكذا لابد من تضبط وأنا طالب هذيك الكلام الشوكاني رحمه الله والله غير أنا طالب في المدينة كنا مرين في التفسير حتى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تهاش قنها مع أن تراضي منكم ثم أشار لهذه الجزئية وجدت أن يعني حقيقة رؤية عظيمة جدا وضبط للقاعدة يقول قبل رضا الطرفين لابد من رضا الشارع وإلا كل شيء جايز رضا الطرفين الزاني والزانية راضين ولا راضين هم راضي وهي راضي إذن جائز لن تكون تجارة عن طرف منكم يعني متعة كان فكري جائز يصبح أي تعامل عندما يكون طرف قرض بالمالزيات الربا هو عن طرف منكم إذن لازم رضا الشرع هذا يشبه إيش هو إيش يشبه أي نعم لا عمل ولا قول إلا بنية ولا عمل ولا قول ولا نية إلا بموافقة سنة. يعني كأنك قبل ما تنطلق في العمل لازم ماذا؟ موافقة. بعد يجي النية بعد يجي العمل. إذن هذه أمور لابد أن تضبط، ما تكونش هكذا ماشي على دون ضوابط. واضح؟ أعطيني الحديث أنت الذي قوسا أهدى له قوسا. قال له الرسول قوس من نار. هو لما أقرأه قرآنا وعلمه قرآنا أهدى له. فالصحابي ماذا رأى؟ رأى نية حسنة. والنية الحسنة لا تحسن العمل. واضح؟ نية الحسنة لا تحسن العمل، وإنما الشرع هو الذي يحسنه. ولهذا لازم تحسين الشرع، بس كل نية حسنة. واحد يسويها كحلم بعد يقول الله عندي نية حسنة، باين نيتي صافية. ماذا؟ حليب. تفضل أخان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت. فكن أيه وراهم الناس نبعث لهم الطلبة يجيونا يوكلوهم يطريهم راحوا يمشي مشي قرأ خليتهم بينا. قال فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا فأهدى إلي قوسا لم أرى أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال هي مش دراهم وأرمي بها عنها في سبيل الله. يعني كأنه الآن هذا من خلال كلام الصحابي هذا فهم أن الممنوع هو مال. مال هو المال. وهذه وش هي؟ هدية. وكي يعطيها لي وش راح ندير بها أنا؟ المال ممكن نأكلها عندي راضي رايح نجاهد بها في سبيل الله. نية مال حسنة. ها نعم سيدي. لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فما ترى فيها؟ قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، وفي رواية جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وفي رواية قوس من نار. شوف هذه كاينة ولا ما كاينة؟ وفي رواية لأن المطبوع عندي أنا من قديم قوس من نار. إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال فرددتها. لا أخر هدية كما الآن إذا كنت العمال هدية. لا أخر هدية أعطاها له باسم هدية لأنه علمه، والثاني نية حسنة يرمي بها في سبيل الله. يعني الآن جميع النوايا طيبة، لكن إذن الشارع قوس من نار. وحتى كلام الصحابي جميل جدا، يعني من حين كنت تقرأ الحديث وتعود وإيش قال؟ وليس ها وليست بمال. شيخ احتفي قوله لأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسألنا. ايه هو هذا شيخ الصحابي لم يعمل القاعدة الأصل في المعاملات الإباحة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. ممكن إذا كنت مازال ما كانش الاستقرار ماشي الحال. لكن الشيخ كي قال ليس بمال كانوا كان متقرر عندهم الحرمة. هذا دوك الآن اللي قلت لك قال ليس بمال أنا ولا أشرت إليها، قلت كان متقرر أن إذا كان مال الحرام. الآن الأجرة اسمع مني، هذاك الأخ اللي سألني وقال لي كذا خليه هذاك اللي سألني قلت له الأخ الأجرة تاعك انت كيفاش كنت عايش بيها؟ قال لي عايش بيها كافي هذه كافي هذا. قلت له كيفاش الآن ولات كي ولات تقرأ في القرآن ولات مش كافي؟ زاد كلش زاد شيخ. شيخ بلا ما يبلي يقرأ ماشي كافي، يروح عند الشيخ اللي يخدم عنده يقول له زيد كل شيء زاد. هذا شو نقوله احنا الآن؟ لما يكون عنده أي أخ يكون عنده مدخول وكذا ويقرر القرآن ولا يفعل أي شيء من أمور الشرع هذا كي يأخذ ما يأخذش عنه المقابل، لا يأخذ عنه المقابل لأنه خلاص عنده. أما الإنسان اللي كان شغال وحنا وقفناه عن شغله. قال يا فلان انت شغال كرا تروح تخدم باش تجيب قوتك، الان توقف عن هذا ونجري لك ماذا؟ يعني كما يسموه قدما يسموه يسموه رزق، حتى اجر من علاج اجره، وانما مقابل ما كنت تفعل تاخذ نكفيك مؤنه حياتك وتفرغ لنا للتعليم وغير ذلك. هذه في ايام اللي رجعت من السعوديه وبديت نشغل في الجامعيه، جاوني جماعه انت باب الوادي نسيتهم هم شكون المجموعه شكون، لكن واحد ذاكر من جبلته من سويله ضلي تذكرهم اي سويله وناصر الدين جيت نذكر ناصر الدين والجماعه، قالوا الشيخ راك الان تقري في الجامعه وقف الجامعه وعلينا نجري لك ماذا رزقا وتتفرغنا للعلم. قلت له في ذاك الوقت انا كانت الامور ماشيه غير سلفيه وحده واخوه ومتحابين متاخين، انا يقولوا عنا ود الفار يطلع حفار نضرب بالشينار كامل وما ما صغار يضربوا الشاي حتى نكسر نطلع لان نرجع لموضوعنا. اذا قالوا نجري لك رزقا، قلت لهم شوف قلت لهم راني هايل الحكومه راهي تخلص لي وراني نربي في جيل وما قطعتش عليا وخلاص بكليه ما زلت حد الان تخلص فيا. قلت لهم انتم اليوم تخلصوني وغدوه ما توافقونيش تقطعوا الخلاص تاعكم. وكان الامر كذلك بعد مده صلح ولا مع جماعه ومجموعه ولا مع الفيس وانا ضدهم قطعوا لي. هذه امور تاع الدنيا لازم مع الاخوه. هذه كانت في الامارات 99 كي سافرت الامارات وقريت هذه اكثر شيء توحيد وعيش مع الله عز وجل. فلما وصلت عندهم ثم وعجبهم الحال يعني المنهجيه والقضية هكذا قال لي جلسنا معاه جلسنا من جاء عندنا لكن ما جلسنا نبداو جلسه من 8 تاع الصباح 12 تاع الليل غير اكل ولا صلاه ولا قيلوله وهي في مسائل علميه طول من الصباح للمساء. قال لي جيل عندنا 96. قلت له معليش الاخ اسمه عبد اللطيف ورجو من الله ان يلاقيني به وان يحقق لي تلك الاميه والكلمات التي قلتها له. قال لي جي عندنا شيخ لايت. قلت له شوف الاخ ممكن نجي لعندكم لكن انا عندي شرط الرزق. قال انا الرزق اللي راح تجريه لي تعطوه لي باسمي انا، تعطوه لي تعام، تعطوه لي عندي. لا اليوم راك معايا قد تتبدل انا ونولي مطرود من عندك وذراري يقرا والدنيا حتى نكمل العام وبعد كي نرجع ما كاش مشكله. كان الامر كذلك. بعد كي جينا خارجين وصلنا للمطار قال لي الشيخ العيد نعطيك 3000 درهم في ذاك الوقت 96. قال لي دير في دراهم في بدراهم بلادكم. قلت دير في عندكم جاي في الجزائر 6 ملايين يجيبوا اللي يخرجوهم من البترول تما يخلصوا فيهم شحال 3000 يخلصوا فيهم دار لي 25000 ولا 2500 25000 احسن 100 مليون. وانا قال لي 6 ملايين وش الفرق بينه وبينه؟ انا اولى لكم من البترول صح ولا لا؟ فقلت له شوف يا الاخ تكفيك 3000 درهم انت ياخذوا في 7000 و9000 درهم في الشهر مش مكفي. وش يدير؟ يشري سياره بالاجل ومن بعد يصبح ماذا؟ من الغارمين. من الغارمين يروح يجمع الزكاه باش يخلص السياره. ليه هيك انا نديرها انا؟ قلت تكفيك؟ قال لي لا. فقلت له تلك الكلمة قلت أرجو من الله عز وجل إن وفقني نجيكم هنا في بلادكم بمالي وعلمي وما نحتاج المال تاعكم. ما كان الأمر كذلك ما زادش مدة وثم بدأت المشكلة مع الشيخ ربيع وما مايلين الشيخ ربيع هدف. ثم لما تلاقيت أنا في 96 مع إبراهيم شقرة هو اللي كان تاعي مع إبراهيم شقرة كان 96. نعم هذه من ناحية الأجر ظهر لك الزيتوني واضح. أيضا كذلك أشرنا كذلك إلى الأخرى الحجامة، والحجامة لا يجوز للحر أن يأكل مدخول الحجامة، أخذ الأجر عليها جائز لكن أكلها للحر لا. قرأي الحديث الحجامة عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان لي غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاني عنه، فلم أزل أسأله وأستأذنه. يعني حاب يجيب زيك الشيخ، وش يقول في كذا الشيخ، وش يقول في كذا الشيخ، وش يقول في كذا، حاب يجيب ماذا يجوز؟ قال فما زلت أسأله، يعني يريد أن يأكل منه، يترخص يأكل منه. نعم. قال: فلم أزل أسأله وأستأذنه وأذكر له الحاجة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاجة، قال وأذكر له الحاجة، اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قالوا: إن كنت ولا بد فاعلا ديروا بنزين للسيارة، هاي ديروا بنزين للسيارة، وإلا مع الناس دك الجواري الحسان، يعني قال أطعمه رقيقك. معناتها لا يجوز الآن التكسب بالحجامة، يعني يجوز أخذ المال لكن لا يجوز أكله. نص أخرى جاءت ماذا؟ أن النبي ماذا فعل؟ احتجم وأعطى ماذا؟ الحجام أجره، صح؟ لكن الحجام ذاك شكون هو؟ كان عبدا، عبد لبني بيار، عبد لبني بيار. إذن هذه أمور أشرنا إليها. تفضل إذا في شيء بعد داخل من الإخوة اللي ما حضروا. نعم. الإمام طحاوي بشرح معاني الآثار يقول: لو كان حراما لم يجوز حتى للعبد أكله، يعني بهذا. ولهذا كنا كلمة قالها الرسول أحيانا يسألون مثلا نقول خبيث لا يطيب، فهمت الآن؟ لكن أكله يحرم. علاه؟ معليش راح نقول هاي. كان أحكم الفرق بين العبد وبين الحر، هذا حرام عليه وهذا حلال عليه. إيه هو يعني هم جعلوها كأن الحرام حرام على الجميع. هذا خطأ، هذا كنت راح نعطيك مثال أنا. لا لا أقرب لك هذا، يعني أنت لما دائما أبدا في هذه الأمور الشرعية دائما عندك ما يقاربه لتقرب للناس فهم. كالميتة، ما نقدرش نقول له كيف الميتة حرام نحرمها، هاو أباحها لمن؟ للمضطر. لكن الشارع حرمها من جهة وأباحها للضرورة، كذلك نفس كسب الحجة. شيخ، في التفريق بين الحر والعبد، شيخ لباس المرأة في الشارع، أي نعم، لا هذيك يقول لك الخدمة، كيف الخدمة شيخ؟ خدمة مش تهز وترفد، ما جي الباب ما تقدرش. سترة، مسألة على سترة لا لا الملح فما تقدر. شو يقول لك هكذا يعني؟ ما أنا نحبش نجيب هذا المشي، أنا نجيب لك ما هو أحسن يعني. صدق على البيت، أي نعم، مع صدق أجل إلى غير ذلك. لكن هذه الإشكالية عندما ينظر إلى الوجه ما ينظروش الوجه الآخر، واضح؟ بارك الله فيك. نعم فضل. شكرا. نرجع نسأل سر أخذ الأجر على في الرقية. شيخ، في الصحاب الذي علم القرآن منعه النفس عشان يأخذ الأجر، إن كانت هذه شيخ كله في حديث اللذيغ. شيخ الرجل اللذيغ مش كيف شيخ الصحابة قالوا أخذ على كتاب الله أجر، يعني كان مستقر عندهم أنه لا يأخذ أجر عنه على الله. ولهذا ما أنكروا ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجر. ليش قتلوا قبيلي؟ صحابي قال ماذا؟ ليس مالا، دليل أن ذاك الأصل فيه الحرمة، وهذا كان مستقر عندهم. فلما وصلوا إلى النبي القصة معه كل ما فيها يشرح خير ما أخذتم عليه أجرا، يعني ما لو كانت جي للقصة لوحدها ما تجمعش بين النصوص راح تقع إشكالية بين النصوص، تعارض. لما تنظر إلى القصة في حد ذاتها بكمالها، لما جاءوا لأبي موسى الأشعري وجاءوا للصحابة استضافوهم فلم يقروه. اقرأ النص. أبو سعيد خذ. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه أو لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهمت الآن؟ شوف أن سيدنا لغة وسعينا له بكل شيء إيش؟ لا ينفعه. يطلبون النفع. يطلبون الشفاء. تفضل. فهل عند أحد منكم من شيء؟ هل عند أحد منكم من شيء إيش؟ ينفع. شيخ في نظر. هل معكم من دواء أو راق؟ ينفع. نظر. فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. جعلا. وش قلنا الجعل؟ موش الأجر. جعل إذا استوفيت العمل بكماله تأخذ، إذا لا تستوفي لا تأخذ. يعني إذا استوفيت العمل تأخذ، وإذا لم تستوفي لم تأخذ. فضل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. إيش هو الشرط؟ شفاء الرجل. وقد يحصل بالرقية وقد لا يحصل. قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف الطبيب. الطبيب يعطي الدواء في البداية وقد يشفي وقد لا يشفي، وهذه أجرته تفحص وتتبع واستقرار. أما الرقية فهي هذا. ولهذا جئنا لك بكلام الشيخ ابن تيمية قرأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكنه قال هذا في حديث الرقية. شفت الآن الرجوع إلى الأصل، لأن هما وصلوا عند ظهر لأحق ما أخذتم عليه ماذا؟ أجرا كتاب الله، وحبسوا عند هذا. معناتها الآن تفعل كل شيء بكتاب الله وتأخذ الأجر. نعم. قال نعم ثبت أنه قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكنه قال هذا في حديث الرقية. لكنه قال هذا في حديث الرقية. وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا على أن يرقوا مريضهم فتعافى. على أن يرقوا لهم مريضهم فتعافى. وإلا كيف جعلهم جعلوا تعافى ولا ما تعافش يديه؟ وش الفايدة؟ قول لي رحمة الله. أقول غير ما عندوش عقل، غير ما عندوش عقل يقول بهذا الأمر أنه يقول كلام ما الغاشة يجي يقرأ لهم يخلص الدراهم. يخلصوا شي دراهم، شفنا تلعبونا على شويه سي رشيد. ديو كنت تقرا لنا وتجيب لنا دراهم ونقول لك ضرب لنا سهما معك العشره سنين. تفضل. فكان الجعل على عافيته لا على التلاوه. وكان الجعل على عافيته لا على التلاوه، لكن استعمل القران كسبب للشفاء. واضح؟ كسبب للشفاء، وربي اجر الشفاء. ممكن يكون دعاء فيصرف ربي عليه البلاء. إذن فإذا كان بهذا الصورة هذا ما كانش إشكالية. أما مجرد أنك يبقى جيني شيخ راشيد ونقرأ عليه القرآن الحمد لله رب العالمين ملك الدين كسر الشرط يزيد يخلص يزيد يخلص يفوق يزيد يعود يرجع له يزيد يعود له كيف يجي عنده أجر أنت على قراءة القرآن ويخرج أنت أجر. واضح. فهذا الامر اللي هو علاش قلت لهم بدنا نتكلم مع الاخوه، قلت لهم هذه امور تحتاج الى جمع نصوص ونظر بها. هذه كانت من زمان، يعني الامور هذه كانت تمر بي كما نقولوا احنا اثناء كنت طالب، وهذا اللي نسميه من احيانا يسموه الطلبه ويسموه اهل العلم ايش يسموه يا ربي الكرامه ولا ملامه. هذه امور نكون نبحث في مساله قديمه، نكون نبحث في مساله هكذا، فاذا بيجيني كلام شخص لم تيميه في هذا المضمار هذا وسجله، يعني نسجله في الورقه وكان عندي قصصات ونسجله عندي في دماغي، ومن بعدها يرسخ هذا الكلام يبقى أصل يعني عظيم جدا جدا جدا جدا من حيث النص. كي تنظر للنص أنت وتشوف كلام شيخنا وتشوف كلام العلماء تشوف فرق في أساسه. على لأنهم أخذوا نهاية الحديث وقال أخذتم عليه أجر وجعلوا أجر هكذا توقفوا عند هذا الحد. لكن هذا متى قيل حتى هو أجر؟ لكن يسمى في الشرع جعلة مقابل الشفاء. فإذا حصل بما إذا لم يحصل القصة الثانية عند أبي داود كيف كيف كان أقرأها عندك مرة ثانية. نعم أقرأ. عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدفن فكأنما نشط من عقال. فكأنما نشط من عقال كما الأخر لله العقال عقال في زوج. نعم. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطوني جعلا حتى استعمال الصحابي أعطوني جعلا مش كل مرة يجي يرقي يعطوا له ويروح مش كل ها عندما نشط من عقال جعل له جعلا على ذلك. هاي فسألت رسول الله. نعم. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. يعني كل الجعلة أكلت برقية حق. هذه الأمور حبان شيخ حسن الباني فيها فأعطاه 100 شاة. مئة شاة خير وبركة سيرة سيدة. عندك تعيد وعيد الناس معك. هذه تشجيع للرقية شيخ. بالجعل ما هيش تشجيع للرقية تقطع رجلين الرقاد هذه لأنها تصبح جعل. حديث أبي سعيد الخدري. نعم. من هو الراقي؟ أبو سعيد. لا مو سعيد. ها؟ أبو سعيد هو الراقي. هو الراقي أبو سعيد. أبو سعيد هو الراقي. تفضل. شيخ فيها صاحب محل لبيع البلاط. شيخ جعل شرط لإعادة السلعة واستبدالها. شيخ يقول شرط أنه يأخذ منك خصم تاع 50 دينار في المتر للسلعة المحلية و100 دينار للسلعة المستوردة في المتر المربع. شيخ هذا بائع تاع بلاط شيخ. يعني المشتري في كثير من الأحيان يرد له سلعة تفضل له ولا حاجة يرد سلعة ولا أحيانا يحب يستبدلها. فاشترط شرطا لذلك أنه في كل متر يخصم لك ينحي لك 100 دينار في المتر. له الحق إذا لأن قد اشتريتها. ما هوش أخذ أموال الناس بالباطل شيء؟ لا فيه شيء بعد التعامل فيه شيء فيه تراضٍ. ماذا تقول في الخصمين صاحب الدين والثاني الذي يطالبه به؟ كيف اختصم شكون هما الصحابيان؟ كعب بن مالك مع صحابي آخر. كعب يطالبه بالدين وهذا حق ومال ولا لا؟ ارتفعت الأصوات في المسجد مع تقصيرنا مع كل شيء لكن ربنا سبحانه وتعالى دائما هو حفظه ورعايته. الحمد لله يا رب العالمين. نعمة الاستحضار الأدلة من أعظم نعم الله يعني الأرض. قالوا ذي عنيس مثلا أني جاي أخرج في جو في التوحيد بعيد خلاص راح درام وراحت الدنيا كامل رحت بعيدة بمجرد ما قال القصة أنا رحت الكعب مالك فقعدت نشوف فضل الله عز وجل مع الجريان وكذا ونقول كيف أشربين مستحيل أن نوديه شكرا اللهم لك الحمد لله بما أنزلت إلي من خير فقير. اسأل الله أن يجعلنا شكرا يا عم. اسأل الله أن يجعلنا شكرا يا عم. اسأل الله أن يجعلنا. علاش نقول دائما البدني صاحب العقل مستحيل يعيش بعيد عن رب العالمين تعتريها النهي الرباني الذي حذر منه وهو أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الغفلة كينا، لكن صاحب العقل يرده إلى رشده، لا يذهب بعيدا، يعني حتى يزل يروح عنده طوال كما يسموه حنات، تعرفوا طوال تعرفوا بكري كانوا الدابة يضربوا له موثق ويعطوا له حبيلة طويلة بش يشعر بالمال حرية بالحرية، لكن حرية مال مقيدة، تمشي تمشي حتى تجي حتى حبس ما تمشيش ما تزيدش عليه. فكذلك العقل هو هكذا، حتى وإن الإنسان يروح بعيد يمسكوا عم يرجعوا لي، هذه نعمة العقل. أسأل الله نجعلنا شكرا يعني ويثبتنا على طاعته. إيش قلت كعب مالك اختصر ما سبت الحديث؟ اقف وارفع صوتك. عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ستار كان على البالية ولم يكن هناك رواق. هذاك الرواق يدرب مشكلة بيناتنا واللي يشبوا فيه في العالم. ونادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. حبيت أنت تقع عندك الكراج يقعد عندك تأكل وكل صح ولا لا؟ هو دار فيك هو ماذا فعل؟ ما زاد عليك خليك نقب عليك أقل بعشرة آلاف أقل ولا جاس؟ نعم لا ده فعل فيك خيرا كبيرا الشيخ، لأنه هو كان عرف في هذه التجارة في البلاط، هذا كان عرف بين المشتري والبائع دائما، يعني يأخذ سلعة أحيانا يأخذ زيادة ولا لما يفعل يرجع له العرف ينقض بالشر لأن هذه يسموها ماذا؟ هذه ما تسمى عندنا في الشرع بماذا؟ بالإقالة أقلني يعني نشرع لكم بعد تقول أقلني أقلني يعني خليني، فهذا قال له أقلني في هذا الباقي، فإذا شاء أن يقيله بنفس السعر أقيله، قال لا أخويا أنا أقيلك لكن ما نقبلش عليك بذلك السعر، شريت علي أنا نقص لك هذا على ما اتفق، هذا والصلح خير. ولهذا قال له ضع شطر مالك حق عليه ولا لا دين ماله، الرسول من باب الصلح قال له ضع الشطر، قالوا فعلت يا رسول الله، قال أديه أنت الشرط. هذا يكون شيخ في الأول في البداية ولا في الأخير تحب تجيب له أنت الآن وتقول له هاك رجع لي ران متفقين متى يقول كذا ما رجعش عنده الحق ولا لا؟ يقول بدي أقل في المثل 10,000 إذا قالك 10 ولا 5 وأنت رضيت خلاص هذا مشكلة. صح العرف كما قال الأخ العرف السائد، لا هذيك كاين اشياء وين تقول لي العرف السيد، العرف السيد يرجع لك، انا اللي نعرف انا هو يقول لك، هو يقول لك العرف العرف تشري تشري لا لا هو يقول لك يرجع لك واش يبقى ما يشمخوش معليش، هو يقول لك يرجع لك واش يبقى، اما الاصل فيه تم البيع بينكم هنا تم البيع اذا كان شمخ ماشي ما شدوش ما كان شمخ شمخ، انا اتكلم حتى ما زال في محله الاصل فيه اشتريت باع لك ما يرجع لك، هذا الاصل لو يكون اتفاق هذا في الاول ها اذا كنت بتخلص خرج، اذا خرج الاتفاق قضى على كلش في الاول، يعني اذا رجعت لي راح نخصم لك 100 لا لا اذا في البدايه اقول له شوف انا راح نخدم واش يبقى نرجعه له، قال لك ما كاينش مشكله الشيخ مش هو جعلها لافته هكذا ها خلاص خلاص هذا حق له هو نعم تفضل واضح يعني الان دائما ابدا في البيوع هذا بعد ما يتم البيع هذاك الوقت على ما اتفقتوا ما عليه ما انت وهو على ما اتفقتوا ما هو اجعل هكذا السعر شفت يوسف عقد جديد نعم يوسف عقد جديد ما كاش مشكله هو اشترط هذا الشرط تقبل بالعقد الجديد فبيعوا ما تقبلش وردوا عليه الثاني هو عقد جديد يعني ما كاش مشكله يعني ما عندوش علاقه بالاول وليس من باب اكل اموال الناس بالباطل هي وجه من وجوه كما قلت لك الان واضحه جدا في ضع شطر مالك انتيني وعلي ارضى جطر المالك ارضى قالوا فعلت يا رسول الله. وهنا يجي الصلح اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما لم يحل حلاله الصلح ماذا القرآن وصلح خير. لا لا في القرآن، لا في الحديث، ما لم يحل حلال يحرم حرام في الصلح. كل شرطا، كل شرطا في كتاب الله ليس لها باط غيره. صلح الصلح ظهر من فين شيء؟ صلح جائز ما لم يحل. الصلح جائز، هذه العبارة الأولى اللي كانت غايبة عني. الصلح جائز ما لم يحل ولم يحرم. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا هو يعني علامة صلحته نضية صفقتهم في البداية صح. لكن كين أشياء اللي هي يرجع فيها العرف حبيت ولا كرهن ما كانش، كين أشياء اللي ترجع فيها العرف التجاري لازم ترجع العرف التجاري، ما يقدرش إنسان يحكم فيها لأنك يصير خصم بين طرفين، لازم العرف التجاري تاع التجار في حد ذاته. وهذه في المعاملة. هذه تقول السائلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هذا يقال قبل السلام أم بعده؟ يعني في كلام طويل للعلم في هذا الأمر. هذا ما يبدو لي أن إذا قيل دبر الصلاة المقصود بعد نهايتها وليس الشيء المعنوي كالشيء الحسي. واضح؟ الشيء المعنوي دبر الشيء منه، واضح الفضل ولا نفسر؟ شفتوا قاعد يجيب لي هكذا مفهوم كلام ولا مش مفهوم يا جماعة قال مصر ها؟ من هم أنت ينتمي إليه؟ بضع منك يعني هو بضعة منك. هذا معناته إذا أطلق دبر الدابة دبر لا تولهم الأدبار يعني تعطوا مظهركم، المقصود بها دبر الشيء منه، يكون من الشيء، الشيء الحسي يعني. وما في الأشياء المعنوية النصوص هي اللي تحدد الأصل في دبر الصلاة بعد نهايتها، واضح؟ بعد نهايتها، إلا إذا كان في السياق ما يساعد على أن ندخله من الصلاة داخل الصلاة، هذاك الوقت نقول هو داخل الصلاة. هذا ما أميل إليه في هذه الأدعية التي فيها دبر الصلاة، لأن جاءت النصوص لا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة ما تسبحون الثلاثة والثلاثين وتحمدون الثلاثة، هذا الدبر شيء منه، وش ندير؟ داخل السلام ترك تسبح تعقد في التسبيح وانت داخل الصلاة، يعني قال ماذا؟ دبر الصلاة. فإذا إذا قيل في الأشياء الحسية الدبر منه أي من الشيء، دبر الدابة منها. وأما في الصلاة الأشياء المعنوية تقال هذه بالنسبة لي في الصلاة هو خارج عن الصلاة، إلا إذا كان في السياق ما يساعد على تحديد أنه داخل الصلاة. عندي اللي يأكد أنه دبر الشيء خارج عنه هو حديث أبي بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعوه في صلاته، قال في صلاتي. نعم قال في صلاتي، معناته داخل الصلاة، هذا يقال داخل الصلاة. وأما إذا قال الدبر الأصل في دبر الصلاة هو بعدها، كما قلنا الآن النص تسبحون ثلاثة وثلاثين تحمدون ثلاثة تكبرون أربعة وثلاثين. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه في صلاة تقولها في سجود، فهمت؟ تقولها بعد التشهد، قال لما قال عبد الله مصر فليتخير من الدعاء ماذا ما شاء في آخر صلاة، هذا قالوا في صلاتي داخل صلاة باين داخل صلاة. وأما إذا قيل دبر هو نهاية الصلاة وخارج الصلاة والله أعلم. يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين وأنا أعلم ذلك يا أمة الله، كلمة دبر القاعدة، نعم دبر القاعدة فيها، كلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام، وإن كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام، لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة، شرح رياض الصالحين. أعلم ذلك، أنا قلت إذا قيل سواء كان دعاء أو سواء كذا دبر بعد انتهاء، وإذا كان في الصلاة يقول في الصلاة، لا فرق بين كونه ذكرا وكونه دعاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.